يقول السائل: إذا هو الإمام إلى الركوع أو السجود ونسي أن يكبر، هل يهوي المأموم أم ماذا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، التكبير ذكر الانتقال، فإذا هوى للسجود يبتدئ التكبير عند ابتداء الهوي وينتهي عند انتهاء سجوده، انتهائه ساجدا، ولذلك هو ذكر ما بين الركنين، ولذلك يقال له تكبير الانتقال، فإذا استتم ساجدا انتهى مقام التكبير، وعليه فإنه إذا سجد واستتم ساجدا لا يكبر، فإن كبر سجد سجودا بعديا لزيادة قول، لأنه ليس بموضعه، لأنه ساجد والسجود لا تكبير فيه. ومن هنا جعل الشرع للأركان أذكارا، كما في قراءة القرآن في ركن القيام، والتسبيح في ركن الركوع، والسجود والدعاء بين السجدتين، هذه أذكار بين الأركان، وأذكار أذكار في الأركان، وأذكار بين الأركان، والذكر الذي بين الركن هو التكبير، كأن يكبر للقيام. ومن هنا إذا رفع رأسه من الركوع فالسنة أن يقول: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، يقولها أثناء الرفع، فإذا استتم قائما قال: ربنا ولك الحمد. ومن الأخطاء أن البعض يرفع رأسه ثم يقول: سمع الله لمن حمده. قالت عائشة رضي الله عنها: قال قائما: ربنا ولك الحمد، وقال وهو قائم، أي الحال أنه قائم: ربنا ولك الحمد. فينبغي أن يفرق بين ذكر الركن وبين الذكر بين الركنين، فالتكبير ذكر بين الركنين ينتهي بالوصول إلى الركن البعدي، ويكون فيما بين القيام والهواء فيما بين القيام والسجود. فإذا نسي أن يكبر عند ابتداء الهوي وتذكر أثناء الهوي أو تذكر قبل إتمام السجود جاز له أن يكبر، وأما إذا لم يتذكر إلا بعد أن سجد فإنه يستتم ساجدا، ثم إذا خشى أنهم لم ينتبهوا سبح فقال سبحان الله لكي ينتبهوا أنه سهى عن الواجب وهو التكبير الانتقال، ثم يسجد سجدتي السهو قبلا لأنه ترك واجبا وهو تكبيرة الانتقال. هذا بالنسبة لنسيان التكبير. فالمأموم عليه في هذه الحالة أن يتبع الإمام، وإذا وجد أن الإمام وصل إلى السجود ولم يكبر فإنه يهوي ويتبع الإمام ولا ينتظر، لأن الإمام ليس له مقام أن يكبر لأنه انتهى موضع التكبير، فحينئذ يتابعه في ركنه وهو السجود ولا ينتظر تكبيره لأنه قد فات موضع التكبير، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.